ان انت ما تحسش ان انت عندك حاجة محتاجة تتعدل دي مصيبة. ان انت تبقى تنظر لنفسك بعين الكمال دي مصيبة. ليه؟ لان مفيش حد فينا كامل، مفيش حد فينا كويس بنسبة 100%، كل حد بيكون فيه اعوجاج، فيه نقص لازم، طبيعي جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فكل واحد فينا فيه جانب خطأ محتاج ان هو يتوب منه ويبقى يعني بيصلح نفسه فيه. فما انت تكون مش شايف ان انت عندك مشكلة وحاسس دايما بروح كده الاستعلاء، لا، يبقى انت كده نصبت على نفسك وتخميت في نفسك، اسمه غرور. ان انت عندك غرور، بالمناسبة الغرور مش الكبر، لا، الغرر ان انت تخم نفسك، تغش نفسك، ان انت تبقى مايل للهوى ومايل للطبع وفي نفس الوقت عندك نوع من انواع الرضا التام عن النفس، وطبعا دي كارثة.